الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع هذه الدورة المكثفة. أسأل الله في عليائه أن يدع ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يثبتنا على هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يشكر لكم الصبر والمثابرة على طلب العلم. أيضا أسأل الله أن تكون في ميزان حسنات إخلاصا لوجه الله الكريم، نفعا للأمة الإسلامية، رفعا لرواية السنة، قمعا للبدعة. ما زلنا مع عقيدة الرازيين. اللهم بارك ويسر وثبت وانفع بها الأمة الإسلامية، اللهم أمين. نعم. قال المصنف رحمه الله، رحمه الله تعالى، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. نعم. فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل. نعم. يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. سبحان الله. والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله تبارك وتعالى. هذه الجزئية مرة ثانية بعد إذن حضرتك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، سبحان الله، كما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جزاكم الله خيرا. وأن الله على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه، وأن الله على عرشه إثبات لعلو الله جل في علا. هنا انتقل المصنف إلى الكلام على صفات الله جل في علا، وتكلم عن صفة وهي من أهم الصفات، وهي صفات الفعل، لأنه قال: وأن الله مستوى على عرشه، كما قال الله جل في علا: الله الرحمن على العرش استوى. فهذه النقلة في الكلام على صفات الله جل في علا كأنه يقول: وأعتقد ويعتقد السلف الصالح هذه العقيدة في ربنا جل في علا، وهذه لا تصح العقيدة إلا هذه العقيدة، لا تصح عقيدة امرئ قط إلا بما اعتقد به هؤلاء السلف الصالح الذين تربوا على يد الصحابة رضوان الله عليهم، الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. مقدمة لابد منها، ما دام المصنف قد تكلم عنها، بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه جل في علا، فذكر صفة الاستواء، وصفة الاستواء هي من الصفات الفعلية. أعيد تذكرة لهؤلاء الأخيار الأبرار، والتكرار معه استقرار، وهو ينفع جدا الأبرار، التكرار بأن صفات الله جل في علا على أقسام ثلاثة: صفات ثبوتية، وصفات سلبية منفية ضابطها قبلها ما أو لا، وصفات هي صفات المقابلة، صفات نقص من وجه وصفات كمال من وجه. الصفات الثبوتية كلها كمال من كل وجه، والله يتصف بكل كمال، ولله الأسماء الحسنى، فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وصفات الكمال من صفات الإثبات هي صفات ذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل في علا، كالعزة كالقدرة كالحياة، فهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ربنا رب البرية سبحانه جل في علا. وصفات فعلية، وهذه الصفات الفعلية هي من صفات الذات، هي صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. والصفات الفعلية لله جل في علا تتعلق بالأسباب، يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، لأنها متعلقة بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ومتعلقة بالأسباب، وهذا كمال فوق كمال كما سنبين. وهذه الصفات الفعلية لابد أن نعتقد اعتقادا جازما بأن كل صفة من الصفات الفعلية هي قديمة النوع حادثة الأحد، قديمة النوع حادثة الأحد، وإن كان قد درج في كلام العلماء بأنها حادثة قديمة النوع حادثة الأحد على القرآن فقط، بل هي في كل الصفات الفعلية. لما؟ لأنك لو اعتقدت أن الله جل وعلا اكتسب صفة كمال ولم يكن قد اتصف بها قبل ذلك، كأنك قلت بأنه قبل أن يتصف بها ما كان الكمال يعني وصفا لله، حاشا لله، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، أي كان النقص لم يكن كمالا ثم اكتسب الكمال، أعوذ بالله، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. لذلك قلنا كل صفة من صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الأفراد. وقد بينت مثلا ضربه صاحب التحاوية أو الشارح بأنه قال لو مررت على رجل لا يتكلم تكلمه لا يتكلم، ففي لحظة ما سلمت عليه وكان قد انشرح صدره فرد السلام وتكلمت معه فتكلم معك، لا تقول أنه كان أخرس، ليس لك أن تقول ذلك، ليس لك أن تقول أنه كان كذلك، لا، بل لك أن تقول تكلم وقتما شاء أن يتكلم، سكت كما سكت طويلا وأراد أن يتكلم حيثما وجد المصلحة في الكلام فتكلم، وهذا كمال، هذا كمال. إذن لا يمكن أن يقال بأنه ما كان يتكلم ثم اكتسب صفة الكلام، بل هو كان متكلما لكنه ما تكلم إلا عندما وجد المصلحة للكلام، وعندما أراد الكلام وشاء الكلام تكلم. هكذا كل صفة فعل فإنها قديمة النوع حادثة الآحاد. والصفات الأخرى صفات الخبرية، الصفات الخبرية هي لا تعرف إلا من جهة الخبر، من جهة التوقيف، بأن الله جل في علاه يتكلم عن هذه الصفة، يصف نفسه بها في كتابه، أو يصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. من هذه الصفات الثبوتية صفة الاستواء، صفة الاستواء، وقالوا أن الله على مستوى على عرشه. الاستواء هي علو، لأن الاستواء في اللغة تأتي بمعان أربعة: على وارتفع وأيضا استقر وأيضا قصد. فهنا الاستواء على العرش، على العرش والاستواء، نعم، لفظ صعب لم يثبت، لم يثبت، وإن كان يعني يمرر فيها هو لم يثبت صح صعب، لكن هو على وارتفع استقى وأيضا قصد على أساس التعدي، فالاستواء يتعدى بنفسه، كأن تقول ولما بلغ أشده واستوى يعني نضج، كمل نضجه، تقول الطعام استوى، استعام الطعام يعني الطعام إيش نضج، فهذا إذا كان تعدى بنفسه. ويتعدى بإلى، إذا تعدى بإلى يكون معنى بعض العلماء قال معناه على وارتفع، والحق أنه معناه قصد، وهذا قاله البياقي في الأسماء والصفات، ثم استوى إلى السماء، يعني قصد السماء، خلقها سبحانه وجل في علا. ويتعدى بعلى يكون بمعنى على وارتفع، نعم، فكما قال لتستوي على ظهوره ثم تذكروا نعمة الله. الغرض المقصود بأن عليكم بأن الاستواء يأتي بهذه المعاني، يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بعلى، وقال الله مستوى على عرشه، وهذا معناه الكلام على العلو، وهذه الصفة العلو صفة ذات وصفة، لأن في علو مطلق وهي صفة ذات، وفي علو مقيد وهي صفة فعل، الاستواء على العرش صفة ذات هي العلو المطلق. وعلو الله جل في علاء أنواع: علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. أما علو الشأن وعلو القهر لم ينازع فيها أحد، من أهل البدع، علو الشأن وعلو القهر لم ينازع فيها أحد، وعلو الشأن تستنبط من دلالات الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن الله جل في علاه لا يدنيه أحد، ليس كمثله شيء. قال الله تعالى: قل هل تعلم له سميا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فهو لا ند له، لا سمية له، لا مثيل له، لا يسويه شيء في الشرف والمجد والعزة، له وحده سبحانه جل في علاه، له وحده الكل الكمال والجمال والجلال والبهاء والعظم المتعالي عن النقائص والعيوب. قال تعالى: رفيع الدرجات سبحانه جل في علاه، فله الأسماء الحسنى سبحانه جل في علاه، علو الشأن. ولذلك الله يقول: ما لكم لا ترجون لله وقار. الثاني علو القهر، وهذا لم ينازع فيه أحد، علو القهر، وهذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه، لكمال عزته وجبروته، لكمال قوته وقدرته، فهو الواحد القهار سبحانه جل في علاه، كل شيء تحت قدرته سبحانه وتحت قهره يتصرف فيهم كيف يشاء بلا منازعة ولا مغالبة. لذلك الله تعالى قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ولأن الله قال: وهو القاهر فوق عباده، هو القاهر، هو الذي قهر الجبابرة والأكاسرة، والله جل في علاه بقدرته وعزته ما أراد شيئا إلا كان، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما أراده الله جل في علاه لابد أن يكون. قال الله جل في علاه: والله غالب على أمره. انظر إلى قهر الله جل في علاه لعباده، وانظر إلى لطيف فعله مع قهره. الله جل في علاه جعل موسى عليه السلام سبب هلاك فرعون، يربى على يد فرعون، مع أن فرعون قام ورأى في نفسه أنه يملك كل شيء، وأذن بقتل الصبيان وترك الجواري، وبعد ذلك لما قالوا له من يعمل لنا فأمر بقتل الأطفال عاما وترك عاما، لذلك هارون ولد في العام الذي ترك فيه القتل، موسى ولد في العام الذي أذن فيه بالقتل، لتعلم بأن الله غالب على أمره وأن الله يقهر عباده بما أراد، ولا غالب لله جل في علاه ولا جابر لله على شيء سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون. وهو القاهر فوق عباده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر كيف أن امرأة فرعون، طبعا تعلمون موسى عليه السلام في نفس العام الذي أذن فيه بذبح الأطفال ولد، ثم وضعته أمه في الصندوق ثم تركته في الماء، كما قال الله تعالى: فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه. شوف انظر إلى الكلام، ما أراد الله، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك، قال: إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وانظر أول بادئ الأمر لما رأته امرأة فرعون ماذا قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فالله جل في علاه قهرهم جميعا، وقهر فرعون ومن معه، فهنا رباه فرعون على يديه، وهلاك فرعون على يد موسى عليه السلام. فقال الله جل في علاه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذه من لوازم الربوبية، هذه من لوازم الربوبية، فالإحياء والإماتة والأعطاء والمنع والرفع والخفض كله بقدرة الله جل في علاه، ولم يخالف أحد في إثبات علو الشأن وعلو القهر، وكما قلت بأن الله غالب على أمره، وما أراده الله لابد أن يكون، ما أراده الله لابد. حتى انظر في المؤمنين خرجوا أرادوا العير، ما خرجوا إلا للعير، والله جل في علاه أراد، والله جل في علاه أراد إيش؟ أراد الأخرى الكبرى، يوم الفرقان يوم التقى الجمعة. قال الله جل في علاه: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. العير ترى قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة. شوف سبحان رب العظيم، سبحان رب العظيم. والنبي ما خرج القتال وما هيئ الناس لذلك، لذلك كان من خرج معه مطوعا يخرج، ومن لم يخرج لا عتب عليه ولا إنكار، لا عتب عليه ولا إنكار، لكن شوف الله تعالى قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهذه هذه لابد أن يعني نضعها في الحسبان. ولم ينازع في ذلك شيء، ما في أحد نازع في علو الشأن ولا علو القهر. علو الذات، علو الذات والعلو المطلق وصفة علو صفة هي صفة ذات. علو الذات أصله العلو المطلق وهو علو الذات، وهذا على الإطلاق. ويأتي العلو المقيد وهي صفة الفعل، وهي في قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وهذه صفة فعل. وأما دلالات العلو في الكتاب فالمصحف والقرآن يعني آياته بأسرها تدل على علو الله جل في علاه، على علو ذات الله جل في علاه، من أول دلالات الأسماء إلى التصريح بالعلو والفوقية. وأيضا السنة جاءت تثبت علو الذات لله جل في علاه، أيضا العقل بل ويعضد ذلك الفطرة. وأنا أقول لك ضابطا احفظه جيدا، كل صفات الأفعال فالعقل يدل عليها مع الكتاب والسنة، وأكثرها مع إجماع أهل السنة والجماعة. فهنا العلو المطلق لله جل في علاه فيه دلالات ثلاثة: دلالة الشرع، دلالة العقل، دلالة الفطرة. دلالة علو الذات يدل عليها دلالة الشرع، وهذا الأصل، لأن كما قلنا بأن الصفات لا توقفية، كما أن أسماء الله توقفية. دلالة الشرع ودلالة العقل ودلالة الفطر. وحينما أقول دلالة الشرع ما أقصد؟ إذا قلت دلالة الشرع فما أقصد؟ دلالة الشرع ممتاز فاز عمر، نعم الكتاب والسنة. أحمد أيضا ممتاز يا أحمد، كتاب والسنة. باشمهندس نعيم صارع بالإجابة قال كتاب والسنة، كان بكتاب والسنة. عمرو الكتاب ممتاز، عمرو صديق أتى بما أردت أنا، الكتاب والسنة والإجماع. سعيد الشامي أتى بها المكسر، كتاب السنة وإجماع، هذا مدرك من مدارك الأحكام. كتاب السنة صحيح جدا، لكن أين الإجماع؟ أليس الإجماع من مدارك الأحكام وهو من الشرع؟ وقد بينا أن الراجح أصوليا أن الإجماع لابد أن يستند لكتاب أو سنة. أبو الوليد أيضا أتى بها ما شاء الله، أبو عبد الله عبود أيضا أتى بها. رب يحفظكم جميعا يا رب، يا رب يحفظكم جميعا ويجعلكم نصرا لهذه الأمة، اللهم أمين. طيب إذن أقول بأن من دلالات الشرع الكتاب والسنة والإجماع. دلالة أولها الدل على العلو دلالات الأسماء الحسنى لله جل في علاه. أما قال الله جل في علاه قال الكبير المتعال، الكبير المتعال. فعلى بد أن نعلم أن أصل العلو هنا علو عن كل نقص عن كل عيب، تعالى الله علوا كبيرا، وأيضا علو الذات. فالله فوق عباده، فوق العرش الذي هو فوق السماء السابعة، فوق الماء. نعم قال الله جل في علاه فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي يتضمن صفات العلو وأيضا الكبير المتعال. قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ولله المثل الأعلى، لكن هنا سبح اسم ربك الأعلى لابد أن تعلم بأنها تدل أيضا على علو الذات. أيضا التصريح بعلو الذات على العرش، وهذا الذي قال المصنف أنه مستوى على عرشه. قال الله جل في علاه، وهذه جاءت في آيات كثيرة فيها إثبات الاستواء على العرش، وهذا الذي سنتكلم فيه، لأن هناك من أهل البدع والضلالات من حرفوا الكتاب والآيات ثم يقولون نحن من أهل السنة والجماعة، عندما قالوا بأن الاستواء استلاء، الاستواء استلاء، يقولون معنى الرحمن على العرش استوى يعني استولى، هو استولى على العرش فقط وباقي الكون أين هو؟ باقي الملك أين ذهب؟ كما سنبين بأن هذه من البدع والضلالات، لم يكن فيها ثمة شيء من الدليل إلا كلام لرجل نصراني ليس من أهل اللغة، وأهل اللغة رفضوا ذلك رفضا بينا وقالوا ليس من اللغة العربية، في بيت لرجل نصراني ليس من العربية، يجعلون هذا يجعلونه حاكما على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، وهنا تعدى بعلى، وإذا تعدى بعلى على وارتفع، على وارتفع، الرحمن على العرش استوى. وأيضا في قول الله جل في علاه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فالاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض. قال الله جل في علاه الله الذي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. عظيم والله، هذه الآية فيها لفتة عظيمة جدا حتى نتقن باب الاعتقاد في رب العباد. ماذا تستفيدون من هذه الآية؟ إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، دليل على علوه. ممتازة ممتازة، بيان قدرته ممتازة. باشمهندس نعيم، ألقنكم، أليس في الآية أليست الآية تكون دليلا على عظيم ربوبية الله، وأن الاستواء كمال والدلالة على كماله لعظيم ربوبيته جل في علاه؟ أليس كذلك؟ بركتم، أنا تحت أمركم. نعم، والاستواء جاء بعد خلق السماوات والأرض، لكن لابد أن تفهم بأن السماء والأرض، خلق السماء والأرض هذه دلالة واضحة قاهرة باهرة ظاهرة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن الاستواء من الكمال من عظيم أفعال الله جل في علاه أنه استوى على العرش. بعدما هيأك في الاعتقاد التام في عظيم ربوبية الله جل في علاه، تعلم بأن من عظيم أفعال الله أنه استوى على العرش، وهذه تدل دلالات عظيمة جدا على أن العرش أعظم من السماوات والأرض. وحديث القبة حديث ضعيف، لكن هو العرش فوق السماء، فوق الماء، يعني فوق السماء السابعة، لما قال ابن مسعود بين كل سماء بين سماء الأرض لمسيرة 500 عام، إلى أن قال بين السماء السابعة والماء العرش مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. فهذه فيها دلالة واضحة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، ومن عظيم ربوبية الله عظيم الفعل عظيم الأفعال، ومن عظيم فعل الله الاستواء على العرش، كمالات، كمال فوق كمال. لذلك هيأك أولا في أول الآية إن ربكم، ذكر الربوبية، والربوبية دلالة على عظيم أفعال الله جل في علاه، ولوازم الربوبية الخلق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع، قوة قدرة عزة جبروت. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، لا سيما وفي الآية الأخرى ماذا قال الله جل في علاه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، بل وعلو الذات يا محمد، بل وعلو الذات. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم فجاء الاستواء بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وهذه أيضا إن دلت على عظيم خلق الله في العرش، فالعرش خلق عظيم جدا، وتعلم أنه يحمل العرش ثمانية. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن قال إن الله سمح لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، يعني قال ما بين شحمة الأذن إلى العاتق خفقان الطيب مسيرة 500 عام. ما هذا؟ أي عقل يتصوره؟ نحن لا نستطيع أن نصور كيفية هذا، ما فقط بين شحمة الأذن إلى العاتق، أما الأجنحة أو كيف هو كيف خلقه لا نستطيع أن نصل إلى ذلك. فكيف نصل إلى كيفية صفات الله جل وعلا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الغرض المقصود هذه دلالة على عظيم خلق الله في العرش. وزيك ابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه جل في علاه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، على وارتفع. وقد قال الله عن سفينة نوح على أساس لتعلم ما معنى، يخاطبك بما تعقل لتعلم ما معنى الاستواء. قال واستوت على الجدي، علته واستقرت، علته واستقرت. وقال الله تعالى لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فيكون العلو هنا الاستواء هنا معنى العلو، على وارتفع، وأيضا الاستقرار. نعم، هذه من الآيات في هذا الباب. والعرش عظيم الخلق، من عظيم خلق الله جل في علاه، سبق الأحاديث جاءت بعظم خلق العرش وأنه فوق السماء. نعم، فإن كان فوق السماء والله فوق العرش ففيه دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه، وأجمعت الصحابة على ذلك. ومن الأدلة الكثيرة التي جاءت في التصريح بعلو ذات الله، كما قلنا لا نزاع في علو القهر ولا علو الشأن، لكن أنا أهيئ الناس لما أنا أركز في الكلام على علو الذات، لأن هناك من ضل وقد حاد وأتى بما يمكن أن يجعله في التردي إلى ما لا نهاية، كأصحاب الاتحاد والحلول والذين يقولون بأن الله في كل مكان. هذا غرر ببعض الأماجد الأفاضل الذين يتعلمون علم الفضاء أو يتعلمون علم التكنولوجيا، يعني قالوا ذلك، قالوا بأن الله في كل مكان، تأثروا بكلام هؤلاء أهل البدع والضلالة الذين يقولون بأن الله في كل مكان. ليت شعري ماذا يقولون في قول الله جل في علاه القاهر فوق عباده، قالوا علو القهر. طيب ليت شعري ماذا تقولون في قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، لا بد أن يهربوا منها فرارا، واستوى بمعنى استولى، ضلال في ضلال. فلذلك نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لذلك نقول بأن هناك دلالات عظيمة تبين لك بأن الله فوق العرش فوق السماء وهو يعلم ما أنتم عليه، كما قال ابن مسعود والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، ويعلم ما أنتم عليه. من الدلالات على علو الله جل في علاه التصريح بالفوقية، كما قال الله تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فهنا دلالة وتصريح بالفوقية دلالة على العلو. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسئ بكم الأرض، يعتبران هنا في هنا بمعنى تأتي بمعنى على، ممتاز، معتبر وبوركت. عامة الحق أن الاستقرار هنا اللغة توافقه، يعني احنا الآن ما تكلمنا على مسألة العرش ولا قلنا بأن العلو على العرش الاستقرار، احنا قلناها لما ضربنا المثل بالآيات التي جاءت تعلم اللغة في اللغة العربية ما معنى العلو، لما قال الله جل في علاه واستوت على الجودي، السياق في الآية يثبت أنها علته واستقرت، وأيضا في قوله إذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علو واستقرار، فهذا في اللغة، هذا بمعنى في اللغة، لكن أن ننكره لغة لا. إذا قلنا بأن المعنى هنا لم يأتي لا في السنة، طبعا الكتاب لا يأتي فيها بالمعنى، السياق هو الذي يفسر في ذلك، لا السنة ولا أثر ولا درج عليها ألسنة السلف، نقف نكف عنها، لكن نقول في اللغة معلوم، نقول في اللغة معلوم، كما أسس ذلك الإمام مالك عندما قال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فهذا في المعنى. أما لما تكلمنا على الاستواء بالنسبة لله قلنا على وارتفع، قلنا على وارتفع. إذن العلو أيضا من أدلته الفوقية والتصريح بالفوقية، حتى يمكن أن يقال فيه وهو القاهر فوق عباده، لكن ينازع بأن هذا علو القهر ولا منازع فيه، لكن قلنا علو القهر أيضا قد دل عليه علو الذات وهو القاهر فوق عباده، وقال أأمنتم من في السماء، وفي هنا بمعنى على، وفي بمعنى على، أأمنتم من على السماء، وهذه في اللغة أيضا دلالة أن فيه تأتي بمعنى على، عندما قال الله تعالى فامشوا في مناكبها، ما قال يعني أن تمخر أن تشق الأرض تمشي في داخلها، المعنى على مناكبها. وأيضا في قول الله جل في علاه لما قال فرعون للسحرة قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل ما فتحها وأدخلهم في الداخل، يعني على. ومن ذلك أيضا التصريح بالعندية، وهي دلالة أخرى للفوقية، التصريح بالعندية كما قال الله جل في علاه ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من الذين عنده؟ من الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستحسرون؟ من؟ الملائكة. وأين الملائكة؟ في السماء. وأين الملائكة؟ في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تطيت، صحيح؟ ما من موضع شب إصبع إلا وملك راكع أو ساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور، بيت المعمور كما قال ابن كثير لو نزل على الكعبة، في البيت المعمور قال يدخله 70,000 يطوفون به لا يرجعون إليه، 70,000 يطوفون به لا يرجعون إليه، في كل يوم هكذا، في كل يوم. نعم، وكما جاءت السنة إن الله جل في علاه لما قضى الخلق كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي، في رواية كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. ومن ذلك أيضا التصريح بالتجلي بأن الله تجلى، وهذا لا يكون إلا من علو، ورفع الأعمال والعروج والصعود كل ذلك دلالة على العلو، والنزول أيضا لأن النزول لا يكون إلا من علو. لما قال الله جل في علاه لموسى عليه السلام عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال فلما تجلى ربه، أشار الإنسان بإصبعه على التجلي، فلما تجلى، ويكون هذا من علو، يكون هذا التجلي من علو. وأيضا في العروج والصعود والرفع، كما قال الله جل في علاه عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله، بل رفعه إذن إلى علو، بل رفعه الله إليه. قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. نعم. وأيضا قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل هذه الأدلة في الصعود والعروج والرفع تدل على العلو. وأيضا في النزول، النزول أيضا يدل على العلو. والسؤال إليكم، إن كان الرفع يدل على العلو، فكيف يدل أن فكيف الدلالة من النزول على العلو؟ النزول ما دلالته على العلو؟ النزول لا يكون إلا من العلو. ممتاز. النزول لا يكون، هذا سهل جدا، فلذلك هم يجلسون يفكرون فيه أياما ويالد. والمسألة ببداهة بداهة الذهن تأتي، سبحان الله. فالنزول لا يكون إلا من علو. قال الله جل في علاه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. الحمد لله أتوا بها سكينة وسناء وبشرى، كله أتى بها. نعم. وقد قال الله جل في علاه إنا أنزلناه في ليلة القدر، والأحاديث كثيرة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا. عامة هذه تنقلنا إلى الدلالات بعلو الذات في السنة، والسنة كثير جدا من الأحاديث قد جاءت بإثبات نزول الله. نحن لابد أن نقرر هذه القضية، لأن بيننا من ابتدع في دين الله وقال بأن الله في كل مكان، بل منهم من قال من أشار بإصبعه إلى السماء يخطأ أصبعه، ثم تجرأوا على صحيح مسلم وردوا الحديث. الجارية شهد لها بالإيمان لأنها قد أثبتت علو الرحمن عندما قال الرسول العدنان أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شوف، رتب بالفاء هنا، رتب الحكم على وصف إيمانها، كان لأنها شهدت بأن الله في السماء بعلو الله جل في علاه. وهناك قوم يقولون من أشار بإصبعه إلى السماء يخطأ إصبعه. حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة، سوء الاعتقاد في رب العباد هلاك، ليس بعده نجاة. حفظكم ربي ورفع مقامكم جميعا. فمن السنة المطهرة كثير وكثير، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كما بينا بأن العروج أو النزول دل دلالة واضحة جلية على علو الله. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ثم إلى سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام، وأيضا أنه سمع كلام الله جل في علاه، وكان ينزل إلى موسى ويصعد إلى ربه جل في علاه يراجعه في 50 صلاة، حتى قال لا يبدل القول لدي، هي 5 وهي 50، هي 5 وهي 50. فعروج النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء دل على العلو. وفي الصحيحين إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض حتى إذا وجدوا مجالس العلم قالوا هلم إلى طلبكم، فيحفون مجالس العلم بأجنحتهم ثم يصعدون، والصعود يكون إلى علو، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم عن عباده وهو أعلم بهم. طبعا هذا حديث في آخره الفضل العميم، إن شاء الله جميعا نكون من هؤلاء، بأنه قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اجعلنا رب العالمين من المغفور لهم، اللهم اجعلنا ممن تذكرهم بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يا لها من خيرية، يا لها من رفعة عندما نرى أننا في كل وقت وحين وأغلب أوقاتنا يذكرنا الله في الملأ الأعلى. من أراد مدحا حقا فليستجر للمدح بالثناء في الملأ الأعلى. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة يتعاقبون فينا ويتقابلون في الفجر، وإيش يلتقون في الفجر والعصر، وهذا معنى الحديث. ووضح النبي أن هذه الملائكة أيضا يعرجون بهذه الأعمال إلى رب العباد إلى السماء. حديث فيه التصريح بالنزول، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. طبعا هذا نزول يليق بجلاله وكماله. صوت موجود؟ نعم الحمد لله. ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه وعزته وقدرته وقهره، وبرحمته يقول سبحانه جل في علاه ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله فينادي على عباده، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، في رواية هل من مستشفي فأشفيه. هذا النزول في ثلث الليل الآخر من أعظم أوقات المناجات، هذا من أعظم أوقات المناجات ووقت الاستغفار. قال والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. الشاهد أنه قال ينزل ربنا، والنزول لا يكون إلا من علو، ينزل ربنا والنزول لا يكون إلا من علو. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، ماذا قال؟ قال للصحابة جميعا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، فأشار بإصبعه للسماء. ما هذه الإشارة؟ لما الإشارة؟ هذا اعتقاد النبي هو الآن، فأشار اللهم فاشهد. طبعا الحديث الذي صفعهم على وجوههم وما استطاعوا له ردا إلا بالتضعيف، تضعيف، وإن جلست معهم تستسألهم عن مسائل التصحيح والتضعيف لا يعرفون شيئا في أبواب الحديث قط، فالله المستعان. الحديث صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي صفع جارية فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا بشر من البشر غضبته، لأن ذهب بشات كان أراد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمهل ائتني بها. فلما جاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي اعتقها فإنها مؤمنة. شاهد لها بالإيمان لأنها اعتقدت حسن الاعتقاد في رب العباد بأن الله في السماء، عالم في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، والسنة كثير منها تثبت علو الله جل في علاه، علو الذات. فما أدري ما لهم من فرار أو من فرار من هذه الأدلة المتوافقة المتضافرة المتوافرة. قلنا الكتاب والسنة والإجماع دلالة واضحة على علو ذات الله جل في علاه. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جاء بعد موت النبي، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني يقول ما مات محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربي كما ذهب موسى. لما جاء أبو بكر القصة مشهورة، دخل فقبل بين عيني النبي وقال طبت حيا وميتا. والشاهد الذي نريده خرج على الناس وأسكت عمر، ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء، في السماء الشاهد، فإن الله في السماء حي لا يموت. قال فإن الله في السماء حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت في السماء، وأيضا جزيت الجنة. وأيضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يشير إلى السماء ويقول ليس الأمر من ها هنا ولكن الأمر من ها هنا من فوق العرش. لذلك قلنا يعني الناس لو تعبدوا الله وأطالوا النظر إلى السماء فازوا وحازوا السبقة. لا يعطلهم ذم من ذم، تعطيل من عطل، قطاع الطريق لا يساوون شيئا. فالمرء ما أدام النظر إلى السماء حاس، ما أدام المرء النظر إلى السماء حاس، وكان له السبق والفوز والعلو والسمو، فقه التعامل مع من فوق العرش. ولذلك أنت لن تخلو من ذم، لن تخلو من منتقد، لن تخلو من منتقص. الإمام الشافعي يقول رضا الناس غاية لا تدرك أبدا أبدا، ورضا الله غاية لا تترك. فلا تقدم ما لا يدرك على ما لا يترك، عليك أن تقدم ما لا يترك على ما لا يدرك، ودعك من الناس. يرجع الذي يذمك مادحا إن أرضيت ربك سبحانه جل في علاه. ولا بد أن نقول قال النبي للعربي عندما قال له أعطيني فإن مدحي زين وذمي شين، قال له النبي الأمين ذاك الله لست أنت، ذاك الله. كما قال الرجل إني طبيب، قال لا أنت الرفيق. فالمدح الذي ينفع من الله، والذم الذي يسقط من الله. كانوا يقولون في الأرض من قال عنه يحدم عينه أسقط ويسقط، وما سقط. هناك من تكلم فيه شعبة ولم يسقط، هناك من تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان ولم يسقط، هناك من تكلم فيه يحيى بن معين ولم يسقط. المسألة من مدح الله فهو الممدوح، ومن ذم الله فهو المذموم. وترى ذلك إن أردت أن تعرف أين أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. اللهم ثبتنا على الخير يا رب العالمين. لذلك قال عمر الأمر ليس منها هنا، ليس من الأرض، الأمر مدبر من السماء، الأمر منها هنا، وأشار إلى السماء. ولما استوقفته العجوز وقالت عهدتك عميرا ثم عمرا ثم أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية فمن خاف الموت أمن الفوت. الله أكبر. هكذا يقال لأمير المؤمنين. لمن؟ لمن ارتعدت فرائس الروم والفرس منه، لمن اهتزت في الجبال، له إن صح التعبير، لأنه كان صادقا لنصرة دين الله جل في علاه. قالت ومن أمن الوعيد؟ قال وله الوعيد. فقال له الجارود، أو قال لها تجرأت يا امرأة على أمير المؤمنين. فقال دعها، أما تعلم من هذه؟ إنها خولة بنت حكيم التي سمع الله شكواها. ثم قال من فوق سبع سماوات، وإقرار منه بعلو الله جل في علاه فوق السبع سماوات. وابن عباس رضي الله عنه أرضاه حبر الأمة لما دخل على عائشة وهي تموت في مرض الموت، قال لها أبشري أبشري والله ما كان النبي يحب إلا طيبا، فأنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة، برأك الله من فوق سبع سماوات. هي نفسها قالت وإن شأني في نفسي لأحقر من أن ينزل الله فيها آيات من فوق سبع سماوات. وأيضا ابن مسعود هو الذي قال ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، إلى أن قال وما بين السماء السابعة والماء مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام. وهذا وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، له حكم الرفع. فهذه دلالات واضحة من كلام الصحابة الكرام على علو الله جل في علاه. أطلنا لكن الإطالة فيها فائدة، ولو لم نوقف إلا معها فهذه مسألة فاصلة فيها الرد العظيم على من قال بأن الخلاف بيننا وبين من يقول بغير ذلك خلاف فقهي. كيف ذلك؟ هو خلاف عقدي أصيل، هو خلاف عقدي أصيل. من يعتقد بأن الله في كل مكان في حشوش السباع، استغفر الله، تعالى الله علوا كبيرا. كيف يعتقدون هذا؟ أليس هذا بلسان الحال ومن اللوازم تكذيب لقول الله الرحمن عرش استوى؟ أليس هذا تكذيب لقول الله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا بلسان الحال وهذا باللازم، وهم لا يأخذون باللازم، ونحن لا نحاسبهم على اللازم، لكن نبين لهم خطر ما هم فيه من قول. لم يقف الأمر على الصحابة وإجماع الصحابة، أجمع التابعون أيضا الذين وصفهم وسمهم النبي العظيم بأنهم خير القرون. قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فمسروق أبو عائشة من المخضرمين أدرك زمانين. وأيضا ورد عن خير المفسرين وهو مجاهد الثوري اعتمد تفسيره. وورد عن الضحاك أيضا في قول الله جل في علاه وهو معكم أينما كنتم، قالوا إن الله فوق العرش وهو معكم بعلمه، قالوا إن الله فوق العرش وهو معكم بعلمه. وأيضا قد قال مسروق لعائشة رضي الله عنها أرضاها، قال هذا قول عائشة المبرأة، أو قال التي برأها الله من فوق سبع سماوات. والإمام مالك كان يقول الله في السماء وعلمه لا يخلو منه مكان، الله في السماء وعلمه لا يخلو منه مكان. وهذا ما قاله الإمام الشافعي الإمام العلم، قال العقيدة التي نحن عليها والتي عليها أهل الحديث أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، علي في قربه وقريب في علوه سبحانه جل في علاه. قال العقيدة التي نحن عليها وعليها أهل الحديث أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلق كيف شاء، والقرب ما كان إلا من أهل الإيمان، وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وأحمد إمام أهل السنة والجماعة صاحب العقيدة النقية عقيدة السلف ونحن عليها بإذن الله، قال نعم الله على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. كل هذه دلالات واضحة في الإجماع على علو الله جل في علاه. فماذا لهم بعد ذلك؟ ماذا لهم بعد ذلك؟ وأما دلالات العقل فإننا نقول بأننا نتعبد الله جل في علاه أنه يتصف بصفات الكمال ومنزع عن كل نقص، وبديهي أن ترى بأن العلو كمال والسفل ضده فهي صفة نقص. أنت لما ترى رجل يريد أن ينتقص من واحد يقول له إيش؟ حتى في الألفاظ يقول هذه ألفاظ نزلة، صحيح؟ استغفر الله ما أريد، يعني يقول أنت سافل، في هذه يريد أن يحط من قدره. لكن لما يراه رجلا مرموقا نبيل الخلق يقول أنت سامي الخلق، عالي راقي. فالعلو كمال في العقل والسفول نقص، والمرء الذي تراه عاليا في خلقه عاليا حتى في مكانه، في المكان الذي هو فيها عالي المكان وعالي المكان، فإن هذا له كمال. فإن كان كمالا في العبد العلو فمن باب أولى يكون الكمال، يكون العلو كمال في حق الرب، لأننا قلنا القياس قياس الأولى، قياس الأولى هذه بدايات العقد. طب نختم بذات الفطر الفطرة لا تشير هكذا ونوقف مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. من ذلك أيضا دلالة الفطرة, ودلالة الفطرة يعني عظيمة جدا, يعني هل أحد يخالف فطرته؟ فطرة الإنسان تقرر علو الله جل في علاه. تعرف الفطرة هنا بالدليل الدامغ على من؟ على الجويني. الإمام الجويني يجلس مع طلبة العلم. الجويني كان من أذكياء العالم, يعني قال الإمام الجويني قال كان الله ولم يكن شيء وهو الآن على ما كان عليه. هذا اسمه التحايل لإدخال بعض العقائد على الناس. يعني هو أراد أن يقول وهو الآن كما على ما كان عليه, يعني ليس مستوى على عرشه, يريد ينفي ذلك. فقام الهمداني, شوف الأعرابي يستطيع أن يغلب ما دامت الفطرة سليمة سوية الأعرابي. وذلك أحمد بن حنبل يعني فتنة الخلق القرآن يعني اندحرت بإيش؟ بأعرابي. دخل ابن أبي دؤات عليه من الله ما يستحق هذا المعتزلي الفاسق, قام قال له ما تقول, وبيقول طبعا القرآن مخلوق, قال له ما تقول, هذا علم علمه النبي وعلموا الصحابة أم لم يعلموا؟ فقام ابن أبي دواد فقال له لم يعلموا. قال أترى الله ضن على رسوله بعلم ومنحكها أنت إياه؟ فتراجع. قال نتراجع, هيكفر بذلك, هيكفر. قال أتراجع عن الإجابة, قال نتراجع. السؤال مرة ثانية, أترى ما أنت عليه علم علمه النبي أم لم يعلمه؟ فقال علمه النبي. قال نعم. ننتقل للسؤال الثاني, علمه النبي تكلم به أم سكت عنه؟ قال سكت عنه. قال الصحابة قال سكت عنه. فقال له ألا يسعك ما وسع النبي؟ ألا يسعك ما وسع الصحابة؟ قام المأمون أو غيره فقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. واندحرت الفتنة بكلام عربي عقل. وذاك الفطرة هنا دامغة. لما قال هكذا الجويني قام الهمداني فقال له يا إمام دعك الآن من الأدلة والمقدمات والنتائج, دلني على ما أجد في نفسي. يعني إذا وقعت البلية على الإنسان واحتاج بإعواز يرفع يديه للسماء, ينظر إلى السماء ويرفع يديه. إذا في حد بيدعو يديه خلف ظهري, في حد بيدعو يديه خلف ظهري, على الكافر ينظر للسماء ويبكي. في إيش؟ ما بك لما؟ وهو لا يعني منهم من لا يؤمن بوجود الإله, فهو يؤمن فطرته فطر وجبل عليها. يوم أن مسح الله على ظهر آدم وأشهدهم أنه ربهم سبحانه وجل في علاه. الغرض المقصود قال له ماذا نفعل, كيف أدفع ذلك؟ كلما أردت الدعاء قلبي يذهب إلى السماء وبصره ويدي ترفع إلى السماء. ماذا كان من الجويني؟ كان رجلا منصفا, والعالم كان منصفا لو ضل يهتدي. فضرب على رأسي أكذا وقال حيرني الهمداني. تكاثر فطر ضياع. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل, يعني لا تبدله, خبر بمعنى إنشاء, لا تبديل لخلق الله. وفطرة النبي ظهرت عندما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء, وما من داع يدعو الله جل وعلا إلا ويرفع يديه إلى السماء. وكل ذلك أدلة دامغة على أن الله بذاته في السماء سبحانه جل في علاه. إذا قلنا بهذا بأن علو الله جل في علاه, فكيف نتعبد لله بهذا الاعتقاد؟ كيف نتعبد لله بهذا الاعتقاد؟ الحق أن نقول أن أعظم ما نتعبد به لله بهذا الاعتقاد أولا حسن الاعتقاد في رب العباد, إثبات ما أثبته الله لنفسه دون تحريف دون تأويل ودون دون انحراف ولا حيدة. تثبت علو الله جل في علاه على ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع بإثبات ذلك لله جل في علاه. حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة, وهذا من أفضل ما تتعبد به لله. وهذا التعبد عبادة إيش؟ عبادة القلب. وعبادة القلب أصل عبادة الجوارح. ثم من أيضا من عظيم العبادات التعبد بها لله جل في علاه التوسل. عندما تدعو الله جل في علاه تتوسل بصفة العلو. نعم, أيضا من ذلك أن تعلو همتك. تعلو همتك عندما تتعلم صفات العلو لله جل في علاه, تعلو أنت بنفسك بعلو الهمة بأن ترتقي وترتفع وأن لا و و و و ويكون في قرارة نفسك أنك لا تنزل عن درجة الفردوس الأعلى. ولما لا ربيعة قال للنبي مرافقتك في الجنة, قال وغير ذلك؟ قال لا هو ذلك. فقال النبي إذن أعني على نفسك بكثرة السجود, وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. عجوز موسى شوف الهمة رقي, تريد المرافقة في الجنة, انتهى, اشترط ذلك. وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء سبحانه جل في علاه. نعم, إذن نقول هذه العبادات لله تعالى تبقى لنا مسألة عزيزة، لكن أرى من معي يعني سيذهب إلى المقابر يدعو للأموات في هذا الباب، ونجعله إن شاء الله يحتسب الأجر في ذلك. فنقف عند مسألة عزيزة وهي هل علو الله الثابت بهذه الأدلة الدامغة ينفي قرب الله والقرب الخاص بالمؤمنين أم هو عام؟ هذا نبينه إن شاء الله مع قول من قال بأن في قول الله الرحمن عرش استوى استولى من الضلال المبين. إليكم إن شاء الله النبأ المبين يكون في الدرس القادم بإذن الله. في أسئلة تفضلوا، نفع الله بكم وأحسن إليكم. سال بيقول قد أنكر الشيخ الألباني معنى الاستقرار في حق الله تعالى. قرأتها وبينت لها وقلنا إحنا ما قلنا في أن الرحمن عرش استوى استقر، قلنا يأتي هنا الاستواء في اللغة بمعنى العلو والارتفاع، وأيضا قلنا الاستقرار في ضرب المثل ما قاله الله ليبين لنا معناه عندما قالوا استوت على ما معنى استوت على الجدي هنا استقرت، فقلنا هذا في اللغة، لكن ما قلنا ذلك في إيه؟ في أن الله استوى بمعنى الاستقرار، قلنا على وارتفع في أكثر من حال، والحمد لله التزيير موجود، ولو قلنا نتراجع. نعم. سائل بيقول هل يصح أن يقال علو الله في مكانه؟ علو الله في ما طبعا علو الله جل في علا، لابد أن نسلم ونأتي بصريح الآيات علو الله على العرش، ولابد أن نقول بأن علو الله على العرش، وأيضا القول بإيش؟ بعلو المكان، ما أحد نازع فيها، فلابد أن نقول علو المكان نعم فوق العرش. نعم. سائل بيسأل بيقول النزول واضح الدلالة على العلو. نعم. لكن ما وجه دلالة النزول على أن القرآن غير مخلوق، خصوصا وقد ذكر ما معنى وكان عرشه على الماء؟ طبعا في قولنا النزول دل على العلو، هذا كلام لا كلام فيه، لكن هو لما يقول تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، لما قال تنزيل رب العالمين دي دلالة أنه ليس مخلوقا، دلالة أنه ما نزل به إلا أنه تكلم به وسمعه جبريل، دلالة أنه من علو فسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين، وسمعه من الله جل في علاه، فأوحى الله به. ولذلك عندنا بضميمة حديث آخر إذا أراد الله يعني أن يقضي الأمر تكلم بالوحي. السؤال بيقول وهل يلزم قولهم استولى أنه كان هناك مقاومة من العرش؟ استغفر الله، هذا من لوازم، طبعا هذه من لوازم قولهم، لكنهم لا يلتزمون به. شيخنا من قال الماء خلق أولا قبل العرش نسلم له، وما الدليل تكرما؟ وطبعا أنه قال وكان عرشه على الماء، هذا هو الدليل الواضح في هذا الباب، والعرش أيضا خلق قبل القلم. سائل بيقول هل الاستيلاء من معاني العلو لغة؟ أبدا لا أصل له من ناحية اللغة بحال من الأحوال، لا أصل له بحال من الأحوال. هم يستدلون ببيت لرجل نصراني الأخطل عجبا قال استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم، حتى في السياق لو تنزلنا معهم السياق مؤول استوى من غير سيف، يبقى إذن استولى، سبحان الله، شيخنا هذا باطل طبعا. حديث إن الله عنده، إن الله قد كتب كتابا فوق العرش، هو عنده فوق العرش، فهل معنى ذلك وجود مكان فوق العرش؟ أنت لا بد أن لا تنظر في هذا الباب، نظرت إلى الكافية وهذه قد يعني قد تدخلك فيما لا تستطيعه. العرش أنت لا تستطيع، أنت الآن هل تستطيع أن تفصل لنا وتصف لنا قائم العرش وهي فوق السماوات؟ تستطيع؟ ما تستطيع، فليس لك أن تقول بهذا، كف عن هذا واسكت، قل قد كتب وهو فوق العرش، الله أعلم كيف وهو فوق العرش. طب سائل بيقول هل يصح أن يقال اللهم نور قبر أبي بنور وجهك الكريم؟ وكيف نوجه قول ابن مسعود رضي الله عنه الله نور السماوات والأرض، أو نور السماوات والأرض من نور الله؟ طيب هو لابد أن نعلم أصلا في مسألة هذا الدعاء، أنت تقول اللهم نور قبره، ينور قبره بالأعمال الصالحة، ولكن لا يقول هذا الدعاء. وأما قول المسعود من نور الله جل وعلا يقصد ذلك من نور خلقه الله، لأن في الآية الأخرى قال منور السماء والأرض، هو منور ونورها بإيش؟ بالنجوم اللآلئ وبالقمر المستني المستدير وبالشمس الساطعة، فهو نور الله منور السماء والأرض، يعني خلق فيها النور. جزاكم الله خيرا. متى يخرج الرجل من كونه من أهل السنة؟ إذا خالف في باب الاعتقاد، إذا خالف في أكثر أبواب الاعتقاد هذا لا يكون من أهل السنة والجماعة، ومن أهل السنة والجماعة من قد يخطئ ويتكلم بعقيدة أهل البدعة اجتهادا فإن كان كذلك فإنه لا يؤخذ بقوله ويبقى من أهل السنة والجماعة، لكن إن خالف أهل السنة والجماعة في أكثر أبواب الاعتقاد فهذا ليس من أهل السنة والجماعة. سأل بيقول شيخنا لماذا مدح ابن تيمية صلاح الدين وهو مخالف صلاح الدين وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة؟ لأنه أخذه في الجملة، في الجملة هو نعم خالف في الاعتقاد، لكنه مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم، عمل لدين الله ولا ما عمل لدين الله؟ هنا ننظر لكلية الغالب في حاله، نصر الله به الدين فتغمر هذه الزلة في بحر حسنات. الزهري كان مدلسا ويدلس عن كل من هب ودب ومرره تدليسه لبحر روايات. ولذلك قتادة قال الذهبي قتادة كان يرى القدر، فالذهبي قال مثل هذا الرجل الشيخ هذا، كان طبعا قتادة كان من نوادر حفاظ الدنيا، قال يرى القدر وتغمر في بحر حسنات. فكان صلاح الدين أشعري تغمر في بحر حسنات. جزاكم الله خير، انتهت الأسئلة. الله أكبر، الحمد لله.